فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان توعان دقيسي الكسو دواذا برنامج كدوحة وريسية دو هذان وكلات كدقيسة تان نداعة إسلامي الفرقان عاوة برنامج كوحان إذكو وهينا ويل كوبي طوان سنجر أهو جرديل إي فرحمين لو قيستي أغود انتاي مقالة قال كعيو يحارون تقبل كبدوك وحان دين سو قد بدونا حوك تدعادة دنو قلقشي قلوب تدد بدن أو صوماليين إيو cunuga aanay ma fiirinin baca madaxa oo u xirneed jawaanna waa ku jiray waa hooyada dhashay wiilka tacadiga loo geystay oo ka hadashay arintan deegaanka Xaaji Cali oo maanta lagu aasay tiradad ah oo xalay aan qabiil loogu laayay halkaas dagaal beeleedyada ka socda gobolka Shabeellada dhexe oo xargaha goostay ma jidka dilka dilno oo qorsheysan oo marita gaadmo loogu tala galay eedo nin waalid ah qaar ka mid ah dhalinyaradii lagu laayay meel u dhow Xaaji Cali oo ka waramaya qaabka dilkaas qorsheysan loo fuliyay golaha nabadoonada gobolka Shabeellada dhexe oo sheegay in colaada qabiilada ee Shabeellada dhexe ay ka dambeeyaan Cali Guudlaawe iyo Xasan Gurgurte. Waxaan sheegaa marka adoogii Xasan Gurgurte nimankaas ayaa ka dambeeya barnaamijka dhuuxa wareysiga caawo inta uu socdo waxaan idinku soo gudbi doonaa دور الديني آه لو سو قبقبي ولاد دقموينك ولايد إسلاميك آه جبوينك هذا الجهدين تي واليغ جبوينك إيا علماء دقار أيان برامش كايدن كوهينا انت أوصن ماشا سيكو دادن بلايك لان إيسان كدعين ما دام قرية سي شرع درالو استي قرع عاردي سعيدان يسود وامامل كوغوبل كبنادر رو سيكور ديييد البوب كوكوها يبولشاد مغالادا مقتشو ملكي لياشا دول كويا لدقم دا ورديقلي أو حوق لوغا قاتي أو كهال لي مامل كبوب أي أيان برامش كايدن كوهينا حبنتي عافي ما أتكايا سيدو كالعاوة برنامشة كامرنين هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. واهقا كوسو دواذا برنامشة كدو حواري سيدو دمسرن magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa laga soo sheegayaa dhacdo argagax leh taasi oo ah wiil 12 sano jir ah oo fal jir dil ah iyo sidoo kale kufsi lagu geystay u dhintay dhacdadan ayaa dhacday maalmo ka hor balse wiilka oo maqnaa ayaa si aad loo baadi goobayay ugu dambeyntii waxaa la soo helay wiilka oo meyd ah kaasoo intay jawaan lagu xiray la isku jibiyay isla markaana la soo dhigay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Galkacyo dhacdadan ayaa maanta si aad waxaa looga hadalayaa gudaha magaalada Galkacyo iyadoona wiilka la geeyay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Galkacyo. Isbitaalka wiilkan la geeyay ayaa war uu soo saaray wuxuu ku yiri waxaan halkan ku cadeynaynaa in marxuumka magaciisa kor ku xusan yahay oo ah Cabdinaasir Yuusuf kaasi oo la keenay isbitaalka qaybtiisa gargaarka degdega ah isagoo meyd ah taariikhda markay ahayd 12-ka bisha 10-aad 2023-ka saacaduna ahayd 5:30 AM. warqada kasoo baxday isbitaalka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri waxaan cadeynaynaa in wiilka la ciijiyay sidoo kalena fal farxumeyn ah loo geystay. Hooyada dhashay wiilkan oo lagu magacaabo Maryan Sheikh Xuseen Faarax ayaa warbaahinta la hadashay waxayna ka warantay dhacdada. bismillaahi raxmaani raxiim wa anigoo Maryan Sheikh Xuseen Faarax ilaahay waxaan ka baryaa cunuga saqiirka in ilaahay haqiisa soo birbiriyo cunugayga marka roobka soo xiixifay asagoo ordaayo anoo meeshaas jiifas igu yimid waxaan ku yiri war Cabdi Naasir hooyo hooyo maad cashaysid rooba soo socda oodka xarootid markaasaa igu dambeysay warkiisa hooyo waan soo cashayna sidaas ii yiro xagga gabadhaas u aaday markii roobkii si fiican u soo daayo gabadhii soo ordayna waxay igu tiri hooyo Cabdi Naasir ma aragtay hooyo ma arkin markii waatiin soo eriyey ma arkin miya mayo markin isku baxnoon aan qaylinoon halkan ka baxno ilaa iyo aaran iyo dhulkaas oo dhan aan qaylinoon iska bawnine waxaan aragnay male markaasna cunuga waaba lahayba meel lagu hayna ma sheegi karo ilaa 7 saac intaas waan ordayn roobka dhaxdooda wixii mobile aan wadana waa naga qoceyno war isgaarsiinahay intaas waan staagneenon habeenkii 12-ka waa taagneen subaxii markiis waaga bari anaa koow soo baxay kaamkan مركن صوابع هل كان سو استاج هل كان مركن سو استاج هل ويل بسان أرك أو كام كدقن مركزي يقول يرهاي ملا هل ويل كي ما ينير ملا هل أنت نيرون دخاق سان مركن ود دخاقيبه ملك تيد إنسان وفير هدام فيري وحان أرك عنو جيو جوام كجر مركز لامير يودن بيس ساسن عقب عنو قاني ما فيرين بع مذا حاويهر نت جوان نوا كجر مركن أرك جوان كي أنا كوري جبران جوان كي مركن أنا كو أركي جبر الدبس عتانير نهوك تمكيا ماشي اللي قصري مركز إتري ما أجي أنت إتري ساس وطابت بلق أسير مرك مركز أن ساس أنت جوان كو أنا كور أو خادن أرك فنان ديسي يوحيسي وبعدين مذا حاوي قرن واي بع مذا حاوي وجرتي فنان دي وحي مركن أركي بميركن واي قت عنو جبع مذا حلو صقري وأنا اللي سكسو جيبي جوان كو اللي صو فريسي ماشى سامير يود بيزا مركي ليير ولا بار عنق أو لقي ماشي بارس ذن وح أو أن الشيء كرين أو كفسي بلاي وح جني الله أركي ويدتك إيه شيء ذن أنا ما أركن ماتك مفيرين وأنا فيرين وح وعيقولين دتك عنق عن وحكي يا لا جردلنا وحكي يا لا رون تحرق ولا عق خبطي وأنا الله كفس ذي أو دعدي حنا لوجست يقولين دتك مركي نقطعني ماشي إسبتالك أن دتك يودني وحاسين نو شيء ذن أنا قسمتك مفيرين magalada galkacyo waxaa horey fal kufsi ah lagu geystay ilmo yar yar waxaa kamid ah gabar lagu magacaabi jiray Aisha Ilyas taasi oo aan qaan gaarin Aisha Ilyas ayaa la dilay iyadoo sidoo kale qayb kamid jirkeeda dab la qabadsiyay anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'uni bi hubbin wa ikrami waaga qaybaha hore barnaamijka dhaw waxa wareysiiday dhageystayaal ku guda jirnaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka holcaya deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeelada dhexe ee u dhaxay qabaailada Soomaaliyeed ee walaalaha ah iyo sidoo kale eedeen loo jeediyay madaxweynayaasha dawladda federaalka iyo sidoo kale Hir Shabeelle oo lagu eedeeyay inay hurinayaan wararkaas ayaa idin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta caafimaadka waa qaybta 14aad xubintan waxaan habeen walba su'aal muhiim ah ku weydiinaa دكتور قرح عبد القادر وهو دكتور صوماليات أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا سؤاشان وحا إلاذا هاي مهمت قارعه قار كمده هو ينكو وحا إيادو دانينا يان إني أغادان أرين دقن إسكن نقضي ميلاها قار إيدالكا oo ah gubitaanka haweenka iyadoo caafimaad laga raadinayo macnaha in la gubo oo dab lagu dhajiyo makaanka ka waran caafimaad ahaan in la gubo makaanka hooyada bismillaah wa maasantahay hooyoyinka inay iska gubaan makaanka waa dhaqan muddo soo jiray caafimaadkan wax sal ah kuma laha sababa hooyo isugu gubaan waxa kamid ah sababa isugu gubaan waxa kamid ah in hooyada dhalmaan muddo ay dareento marka hooyinku waxay aaminsan yihiin waxa kamid ah safaykolka ama loo yaqaan minka afkiisa inay burooyin ugu yaalaan ya nabaro safaykol galankaasna waa muhiim waa kuu la rabay inay soo daayaan lubrication-ka ama dhaankii la rabay inuu macnaha aagaas dhan difaaco ama uu ka ilaaliyo qaleelka kuu soo deyn laha waxay gubaayaan ma aha wax kale wax lagu baayo dhibaatooyinka la arko waxa kamid ah gabdha shan bilood ay ku xiran tahay dowro shahriye ama menstrual period ama caado wax loo yaqaan shan bilood maxaa yara dhibku waxa kamid ah markay gubaayaan minka afkiisa ka doodanayo wuu isku iimaanayaa qolof baa fuulaysa kadibna gabdhii waxa ku xirmaaya xataa dowro shahriye menstrual period marka dhibaatada waxa kamid ah hadda umada haysato inay safaansaneen baqanjirada muhiimka u ah gabadha in haddii gubaayaan asalna kuma laha dhalmadana kuma xirna dhalmada markii la rabo in la maro Ilaahay bixiyo sababaha haddii la ogaado Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu macnaha uu dhalmo ku siiyana ma aha dabke waxa kamid ah dhaqaatiir in loo tago process la yaqaan la maro hal mar loo gol yahay in gabadhaasi lagu waan sheegayna process waxa jira loo yaqaan loop electrosurgical excision and cautery waa gormey hooyada markii lagu arko inay seelasho isbedelay neoplasia cervical neoplasia waxa la jirta in hooyada looga shakiyo inay seelasheeda isbedelayaan ama cancer oo kale kadibna waa la jaraa markii la jaraa kadib dhiigasa lagu istaajiyaa dab lagu taragala electronic ama electric ah electricity ah marka halkaas maray ku soo aruurta caafimaadka hooyo in laga gubo minka marka waxaan oga digeyna hooyoyinka markay xoogaa ka dahan uurka dabka ku ordaya dabku dhalma lagu ma hela dhibaato lagu hela ka digtoonaada wa ma santeen wa taharrak ka tayr nashitan la taksal wa taqaddam hayya fi kulli nashat mardiy kun mi'wanan ijabiyya العظيم والسامي. وهجاك برامج كده حوار يسيد يا دقي سنة سنة دعاء إسلامي الفرقان يودين كجا إيمان يا قبل كشف إلا ده دحى قارهان دقى أنا ده أدو دقم ده عضل وحمل ميل صودا في كسعودي دقال بلاديو كواس أودت بدن أو ماتي أهل ولاي فلال كفاش حن كده شيء دقال ده سوى حكم إذا ينها وين كله كفسنا يو مدارس القرآن كله ويرد يو قاركم إذا عرضي ذن الله ين يو هبين كي حالي دقان كحاج علي أو كم إذا دقان ده هوس دقم ده عضل وحمل وجود لي تردد ساكي يا مقالة سي وحا لغو آسي دادكاس نين آبو وهويل كمي دادكي هالكاسي لغو ديلي متكالان آوو آهايا ورباين تلاها اللي وحوكا ورميا قابكا او ديلكاسي ادعي علي غلي لبسا على جوغو معالن ولالكي دلان عدير كيس آهاي ويلو أسوء عدير ويهي او عنابكو آهاي ويلان عميقا آبو آهاي وداد لبيني سمعالن كو ساحب كيسا إيجار كتابه كيسا أفر كتابه هلك عنك عن عبيس هاي أو كانجار كي هاي لما كان لصغير رتهاي يمعن كيسا هم كيس شان تاس وفور هل ودي لتولد حاج علي أف كيرا هوري هل عمار تياه أيوكا سوق قلعين بلتك لما نكد لي والا سامي صون قلقب إيو لما قرس انتو لحيسا أي كجعل المارك يا سو أنت إن غير قام خاصة عبد الله غير إن أول ما يكسب بحين سانتورة تضمن والغش هذي وقبلنا كروان كيارا كران طريقة كدلين ده ومشارة كجري وح أي قلب صبين لمن كان هون مارك يا أو إلا بهيارات أنا مجرين ما ديك بالكان بالله وكل شيء سنو مرت قاد ما قلوا لو تلقى لي هذا حبضان بمغلي النبع حبضي قدام مغلنا وعد بمشي جوتي كسوق على مش حبض وكبر عين المسوء هذا يكون ملكي اللي الآن لقي يوم كتجين وأنا سامي يكفي إذا أنا بعور الوان السوق هذا بريد كان كنا أسيج أنا وأنا سامي سانتوري الله قاضي ماشي في مدينة أو كسوق لين سوين تلوك بهم. قلها نقبضة أولياء الإسلام جاءه قبل كشف الله دحيح يا علادة كسعت قبل كاسي وحي كأديان مدحونها دولدة فدرال كحسن جورجورت يسدو كله علي جود لوي. أفهمك قلها نقبضة أولياء الإسلام جاءه شف الله دحيح معلن محمد معلن حسن يا أرنتن كورسني وحنا ورسجني ذكوسو مقن لي شيء عبد الله ياسين جامعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع محمد مع الحسن أفيانك أضياش دقن كسلامك قبل كشبه الله دحق مالك هو ركسره إذا عد سلامك على الفرقان إذا عد وكدوه وأنا كوم هاد إليها إذا عد الفرقان إسلامك وسود وين قيارت إلى هذا ليس ويهي دقال قبيل أيان مقالني إن أي كتران شبه الله دحق ديقانا كترسن سدي حالك ويهي محاسا قسارة أو كده شيء محاسا دقال كان صوابي وصح إن دقال كجره متغانا دقال قبيلنا تولو ينك كويا لا ماشي ليرا حاج علي إيو عدوول إيو بوسهريري إيو ماشي لديه جري متغانا الملوك إيو لمقرس إيو قيل قب دقال كو انتاس أجو لقطة لقالي وانا دقال قبيل وركيسو نوى عديهي qasaarooyin fara badan oo way ka dhasheen oo dhimashay dhaawacba ah hanti badan oo la burburiyay waxa meeshaas ka dhacay oo darxuma ah oo alla ka dhaqaaqid ah wax la soo koobi kara ma aha marka adeer hadaan warbixin arinta kaas iyo kooban dhibaatadaas way jirtaa dhimashadii dhaawac wax tirakoob ma haysan tirakoob hadda jazmiya ma hayno oo dagaalku waxa dhici mar walba uu dhici kara laakiin hadda waxaan ka warheynaa maalmi ugu dambeeyay ويجي أسبوعنا دافي آخر كيسة دقال كي صون نقضي إنه يكون دنتين داد جارة إلى أفر القف إيا داوا إنتاس كبادن إنه يكونو قلفاداي إنتاسان وربعنك هينا وحانو عرقني مقالو لصود دوبي وموچين يدا تقار أو أقل قبية محاي تاهي أرنتان أقل دل اسكي قبيو محا أرمهاس أصابع أرمهاس هور تواصح إن أقل دل اللي قبي أو لسبركعين آيو oo ciyaalkii iyo haweenkii iyo wixii la dhigi jiray bari magayda la dhigi jiray dhan lagu xad gudbaayo waxa soo dhan waa saxiix waayna dhacday waxa ka dambeeyana waa shaydaan asal ahaanba asbaabta ay hadda keentana kulli markii wax naga la weydiiyeen ka jawaabi doona insha Allah. dadkaas waa la isku diraa, waa la isku baabiinaa, cidda isku direyna waa shaydaan. Marka shaydaankii yaasa shayaadiinul insi iyo shayaadiinul jinni isugu jira. Marka anagu jinniga hadda uma jeedin, laakiin shayaadiinul insi aan naqaanaa, cidda ka dambaysana waa laga warhayaa, ma garad? Waa ay cid aad eedeynaysaan oo ku lug leh oo aad leedahay waa shaydaan ee insi ah? Waa cidan eedeynayo waa cid la ogyahay oo mataqaana marag madoonta ah, waa cidda ku dhaqanka shareecada Islaamka ee dhulkaas lagu maamuli jiray. Cidda u diiday in ummadaas kitaabkoodii loo daayo, cidda u diiday ayaa asbaabta keentay la isku dhe dadka la isku baabiinayo. Waxa dhamboy u xusul duubayaan oo diinta Ilaahay ku dhaqanka shareecada Islaamka loogu soo duulana waa muraadka laga leeyahay, waa intaas in qabaailadu isbaabiyaan, in la isbarakiciyo, in guryaha la gubo, in gabdhaha la kufsado, in maxuu ahaa hantidooda dadka dhiiggiisa la banaysto. Waa dhamo loo xusul duubaba waa intaas. Marka ciddaas ayaa ka dambaysa, waana maragmadoonta, waana cadeyn bad buuxdaana u hayna. Warkaaga haddaad cadeyso, marka maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ayaa colaadda qabiilka ku lug leh masalabadooda oo si wada jira ugu lug leh, masalabadooda mid ka mid ah ayaa ku lug leh, mise cid kale saddexaad baad noo sheegi kartaa? Waxa ku lug leh arinta meeshaas ka dhacday waa waxaan maamulku sheega ah, anagu maamulku umaba naqaane, waxaan u naqaanaa murtadiin daba dhilifiya baan u naqaan oo Mareykanka kasoo sheex cabay. Waxaan sheegaa markii adoogii Xasan Gurguurte iyo ninkii la dhihi jiray Cali Guudlaawo mataqaana Hirshabeelle waxa la yiraa lagu sheego, nimankaas ayaa ka dambeeya. Waa mashruuc u dhisan iyaga, muraadkoodka ay ka leeyihiin waa caddahay, cid ay ka qarsoon tahana ma jirto, oo maxaa deegaankaba la socoto waxa ka jira. Isku soo wada duube waxyaabo nijaasnimo ah oo waxa la jirihay, waxa la doona, waxa la isku dira dhammaantood ay xaaraan yihiin ayaa dadkaas isku haysata. Siyaasiyiinta ku waxaan lagu sheegaahuna intaasay uga faa'iideysahayaan. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa soo hadal qaaday inuu dagaalka ku lug leeyahay. Waxaadna horey ula socotay inuu ku duulay deegaano Nabdoona oo walaayad Islaam ee ka tirsan, gaar ahaan walaayadka wabiga Shabeelle ee Bari Kaxiga. Marka kuwa wuxuu ugu marmarsiyoonayay in xarakada Shabaab Mujahidiin ka taliso oo mashruucii la dagaalanka argagaxisada Mareykanka uu hormuudka ka yahay uu fulinayo, haddana waxaad sheegaysaa in qabiilka Abgaalo ka dhashay inuu jufooyinkoodii isku dirayo. Asigu dadka ma wuxuu ka dhigayaa mido asigu ku duulo iyo qolo uu isku diro? Asagu waxa uu kale ka shaqeeyaa uu saldanada u soo qaatay nin dana Mareykan ku shaqeynaya wax kale oo adduunyaya aakhira kalena aan ku xisaabtamaynin. Waa dhamo salabka usoo qaato, qandiraaska usoo qaato, Mareykanka gaalada lacagta uga soo qaatay Sooma ah inuu ummadan hal la dilo iyo hal la qixiyo iyo hal la adoonsado inuu ka dhigo waxa inuu intaas u khidmeeyo odagu. Waxa dhamo usoo qalaqbaada soo intaas ma aha. Mar haddii shariicada Islaamka ee muqaddaska ahayd ee ummadu ku qanacsaneed ee diinta dhaqankeeda ee macaanteeda ee reynteeda iyo udugeeda ay dareemeen walaal looma diidin, waxaan san rabaa inaan kaloon ku xasuusiyo halka hadda dagaalkaanu ka socdo ee wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha dhexe iyo muqabadeeda ka shaqay jiray nabad ay igoon weliba jooginay taleefan ku maamuli jireen ummaduna waa u dhagan nugleed mar walbana dantooda laga shaqay jiray maslaxadooda. Marka Xasan maxaa hay ku nuugay hayse ku nuugay ho wariyey Maxasan maxuu qalabka u soo qaatay in maalintii la doortay oo matan Ameerikaanka wixii loo keeno uu ka aqbalsan maxaa ku kalifay inuu qabiilka kala diro iskuna diro wax meeshana la waayo wax khayraba dhulka naba laga waayo. Xasan maxuu kala u soo baa waa sidaas lafteeda. Beelaha dad la hadashayeen yaa maroonay ku leeyihiin labada dhinac, xarakada Shabaab Mujahidiin oo safa iyo saf kale ee Hirshabeelle dowladda federaalka? Taas miyaa ilaas barbar dhigi karaa dadka wax garta oo caqliga u saaxiibka anaan warka imaamkooda soo muuji karin? Meesha waa dhooban yihiin, waa soo hadlaan mar waliba waxay leeyihiin Ilaaheyow kitaabka iyo sunnada cidi nagu dhaqaysay oo nagala wada ilaah nagu soo celibay la taagan yihiin. Marka Xasanna anigu hadda marka intaan wareysiga wada xataa waxaan kaloon hadda igu soo dhacday ciidama baabuur buufsano dowladda federaalka waxaan hadda lagu sheegayo xaalkoodu naqaano iyo waxa Hirshabeelle lagu sheegaa ciidama ku wada iyo gaadiid ku wada dagaalka ka qayb qaata meelaha qaarkood boos hareeriya kamida meesha dagaalku ka dhacay. Saney Cabdulla Gaabni la yiraahdo murtada ayaana mataqana baabuurtiisaana taagan. Marka dagaalku dagaal loo kale haraba ma hadda soo ku socdo. Haddii sii socoto waxaan ka baqaa inuu abgaalkoo dhan deegaanadiisoo dhan uu saameeyaba suuragal ah. Marka khayr Allah idin siiyeehe, ummaddaas waa ummad aad u tashaday, iyaguna waxaa taagan cabashadooda in kitaabkii ku soo naqdo oo tawxiidkii mataqaana dhexdooda laga taago oy diinta mataqaana qaataan diyaari u yihiin, laakiin xasanaa ka horroga, xasanaa ilaahay baa ka wareejina insha allah. Marka ciidanku si aan gambasho lahayn miyay dagaalku uga qayb galayaan? Ciidamaa jira badan oo saraakiil murtadiin oo la yaqaano ah, qaarkood xataa meelaha difaaca dhigay bay ka wadeen, halkii bay taagan yihiin, labada qabiil ayna ku kala darmo u hayaan. Mid kasta qabiilka uu ka dhashay ayuu garabkiisa yahay asagoo ku marmarsimoohaya, haddii dhinaca kale culays ka yimaado asaguna inuu dhinaca kale ka yimaado. Marka meeshan warkeedu waa cad yahay, waxaadna arki doontiin maalma kadib wax fara badan arki doontiin insha allahu tacaala. Gabagabadii aanu ku dhownaa si gaar ah beelaha diriraya, maxaad u soo jeedinaysaa beelaha walaalaha diriraya? Beelaha walaalaha ee diriraya ee dagaalka jahliga ku dhisan, axmaqnimada ee ku dhisan oo cadowgaas ku maleega, waxaan u soo jeedi lahay inay Allah subxaana wa tacaala ay ka baqaan, ilaahayna isu dhiibaan, ilaahayna baryaan oo Allah tuugan. Ilaahay haddii la baryo, ama yujiibu ldara idaa dacaahu wayakshifu suua wayajcalukum khulafaa alardi, ilahay qur-aanka ku leeyahay inay Allah subxaana wa tacaala ay baryaan, allana ka baqaan, diinta islaamkana ay garab siiyaan. waxaanu kaloo nu soo jeediyaa way arkeen wixii dowla lagu sheegayo federaal way arkeen, iyo wixii xasan gurguurtay oo la rabeynayo way arkeen in lagu hingoobay diinka ilaahay inay qaataan una sacyiyaan. intaasan u soo jeedinayaa beelaha diriraya. si guud dadka soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya, maxay tahay farinta aad u direyso adoo ka bilaabaya reer shabeellaha dhexe? Reer shabeellaha dhexe iyo gaar ahaan reer muduulood abgaal amba muduulood aan ku bilaabaa anoo dabaqaya aayadiheeda wa andiir cashiirataka alaqrabiin, ilaahay nabigiisa wuxuu amray dadka kuugu dhow run sheeg una xaqiiqadana tus. waxaan leeyahay reer muduuloodow, xasan gurguurta inuu muduuloodi hoo sheegtaa inuu ka dhasho uu sheegtaa, idinkuna madaxaad u luxdeen, waxalaala wixii gaalnimaha ummad idin lasoo galana gacanta maadan ka qabaynayna. waadna aragteen sanad iyo kadib sanad iyo dhowr bilood kadib meeshuu hadda wax geeya, waad aragteen inuu meelaha warwareega, waad aragteen uu ceebtii iska qariya, ilaahay agtii ninku ceeboobana ceebu ka hari mee. xasan gurguurta waa sahniseene, tuubuu ilaa rabbikumaa idin leeyahay, ilaahay uu rabbigiin u laabta una towba keena. waa reer muduulood. waxaan leeyahay haddana soomaaliya meel kastoy joogto, waxaa idin anfacaya kitaabkiinna, waxaa idin anfacaya nabigiina sunnadii uu idinla yimida idin anfacaysa, iyagaa idinku filan qodobadan maalin kasta isku haystaan oo ja-ya kha-ya beer qodobka toddobaatamaad lagu daldalaayana waad aragtay inuusan nacfi lahayn. dhulkiinnii waxaa u hawooday Itoobiya oo leedahay inaan bad helnaan xaq u leenahay. haddii bad xaq u leeyihiin ma anaga inaga xoog nooga soo jirihay, macnuhu waa saas, waa idin xoogaa ayay nolosheegu waayaa. waxaan isaga dhici karnaa midnimo. wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu, aan soomaaliya dhammaanteed leeyahay ilaahay kitaabkiisa ku midooba, cadowgana iska dhiciya, rabbina u tawaaduca, ilaahayna nicmo u idin sii doonaa insha allahu tacaala. intaasaan dhaha soomaaliya. aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe, nabadoon macalin maxamed macalin xasan, waxa uu warramay idaacadda islaamiga alfurqaan. asalaamu calaykum. wacalaykum assalaam. waa hagaag. wilaayadda islaamiga ee jubbooyinka ayaa dhowaan waxay soo gabagabaysay dowro loo qabtay wilaada degmooyinka wilaayadaas. dowradaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin, culimo iyo sidoo kale marti sharaf. kelimaad kala duwan oo dardaarna loogu jeedinayo wilaada degmooyinka ayaa halkaasi laga jeediyey. ugu horeyn waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid a culimmadii halkaas ka hadlay. waxaan ku horumarinaa sheekh maxamed balli. bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wasala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. ilaahay baa mahad iskale walaalayaal fadhigaana waafajiyey dowradan noo soo xirantay. waxaan rabaa waxyar inaan ka tilmaamo asabr walmusaabara, camal baa lagu jiraa, jihaad baa socda, meelihii ugu wanaagsanaa ayuu marayaa. bashaair iyo khayraad iyo malaamixu nasri ayaa muuqanaya huna wa hunaag. ilaahay subxaanahu watacaala waxa weye waana guuleeyey meelo fara badan walaalayaal, laakiin camalka isaga wuxuu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay, musaabaru u baahan yahay, dulqaad buu u baahan yahay, in laysraaciyo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku leeyahay ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wataquu llaha lacallakum tuflixuun. ruuxu inuu ogaado inay camalkan uu yahay عمل أضج سيدا إلى أويري وهو كره لكم وحوي وعليس واتكهان إنسان مع أونا مع قاشا مع صعضة مع حسابة مع تلفونة مع زوجيدة مع إدارة مع نظامة وحاسو دن وحوي وحيابها كره وحوي إلى قلت المامي ويا إلى سبحانه وتعالى أيام هذا سكر ولا ريال معنا نسوق جرسية مل أد يا أد أن أقولنا الله إنه إلهي سبحانه وتعالى نقول لنا وقوش النصينا لكن مدى أن تلمام يا وحاويان إن محاولا الله صبره صبر للي ماذا عمل كاس إيه حوية صعودة دا عدل النقضة إلهي سبحانه وتعالى قلبك اللوح يره آذن نن آذن مع قرانيس آذن أشقين وحبضن باكاك إيمانيا وحبضن بالقوة دليليا سمعي يا طاعض إن لقد ذهل ولا ريال بالمهان وحوي سمعي يا طاعض وحوي آد يا آد بوفي عيها لكن ولي وحل دوري الروح في المشهد والمكره ألو قريقا قهبين سيحدي سيبو تدلو يا هذا سمعا وطاعا معناها وحدا نميد إيو مقراني سايو معوي ولي مقراني سكبيه بلا مبحين إيو وحاس أردن معناها وحوي وحلو بها ولا ريال ماها مركب مصابرة يا صبرك يا سمعك يا دلغاتك ووح إلهي سبحانه وتعالى ونقول إني ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى إن أندراد أن أقود ذاله إن ليس مغلو إن ليس كدعيه إن وحوي همينك اللي سوجيه إن معناه الروح واللي هذا الروح ولا الكاء إله أوتوسي معناه مامولك إله أنك يتوسي إله السداد يسي إله اللبريو جماعاتك مساعدك اللي قد ذاله حيابك قيب غادان يسهل كأمور طبي كمتاي ولا ليال إن ليس عافيه وحوي وحاس أردن وعمل كهور مركي سوية ولا ليال مشو مرينا ودو جيدان الله سبحانه وتعالى وحوي دي سنينا إنه مصير يا خير كنو كامله فدغ الله الصعود يا فلسطين يا وحا كصعدنا اد الى الله غبر ولا ليال ايش ان لو هيو ان لو دعيو وجزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد سيده كل الشيخ عبد الواحد مودي وكمدها علمادي دورات سيده غبدا كقيب غشاي ايا كلمه كجيديي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم وبعد يا ايها الذين أمروا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أولا إله ما حسن سبحانه وتعالى آية داس إله وحو الله لذاتك مؤمنين تأه وقرد واقع يا أيها الذين آمنوا مر هذه إله ونورد واقع ندى لهذا وإن دكتكر لوقع وحواء الدوية الأمر أم النهي هذا إله محونا قريبية خيانة إله سبحانه وتعالى إنا خيان لا تخون الله والرسول إلهي ونغرب أنا حون كذا نتكرسان واسك حرام وتخون أماناتكم ولا تخون تيهر أمك وعطفنت أمانوين كذا خيالنا وأنتم تعلمون إن شاء الله وحرر كلمة ذو إني أبهت أمانات حيث وشيء علص ثقيل إلهي أبهن لغي سماوات بورها أرضها ويكوض بقين إن عرضا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها ويكبقين يا قاد أمانة أصمرك وحملها الإنسان إنسان بعد دبرك أردت إلهي إنسانك محوكو التلمام إنه كان ظلوما جهولا لوضع السفو إلهي وكو التلمام مرك أمانة أص علص آت كؤوين يعني إن شاء الله يسود الدار منا أما أردنا وحان إليه في كل شيء بيقلي شيء والب وأمانه مسؤولية ما أنت عن هينه وأمد عن أهينه وأمانه لو أمانه أوه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وأمانه أوه أمانه الله ضيعنا من علامات الساعة كمته نبي هذا وذكر هذا الحديث كي إنك ويديه ساعات قارت إلى لو محور إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة سك هذه الضياع وكيف إضاعتها إذا وسد الأمر إلى غير أهلي بركة مسؤولية الدنيا أمانة حديث كاسع بدي لقى فهمي وأنا أمانة أقوي إن شاء الله رجع ده وضياش ده أولاد ما يشفرية إن شاء الله أمانة داس إننا ضيع من بان صدر دار منا وقف كده آمن ونقضه كن أمينا مع الله كن أمينا مع مع الناس مرك أمانة أصي إلهك كرد حسين وإلاليو أمانة أصي ضدك كرد حسين وإلاليو أيال رام مرك غفك غفك ضيعنا سيد الحديث ده بخاري ما لك رأك وتميت غفك قرابة الجوية يغفك أمانة ضيع هذا وحي أفر السنة يعني هاي سرات كي أفر السنة يعني لبدودي فيقوماني وترسل أمانة حديث كها ترسل أمانة والرحم فيقوماني بين جنبة السراد يمينه والشمال هل قاسي نوفر السنة وإن شاء الله أمانة داس عرس عن إلالين وليبا قفكم مسؤولية دهيو أيضا أمانة دي عرستها يدنا ويسي وينت ويسي عرستها وحان ما انت شيئا أمانة سوقي للمجر قوشة هادا عن كفردين وأمانه ملغو عيارك أنا عاقا مصوش لوقا له وأمانه أسرارت أي أمانة أسرارت قفك مسؤولية ده أسرار بو هيا مر وحاو إدارة دي بوكا هيا مر وحاو إدادك حقه دي أيو كا هيا مرك مرك إن شاء الله أسرار تاسن وأمانة أمانة أسمرك عن إلالينا ما انت مسؤولية ده عن قادن إيوحان مامولين وبالآذن شايق أووي وهذا ما أنت نقل الرب إنا إلالنا أما إنا نقذن وهذا كاس إنا الدين أشيغن الدعوة دي وشيء أمانا قادم أمام الله إنا وإنا لو الدين إياه مالك إنا ندين نصنب ما إنا فريسنب ما وإنا سان أوريغ وهذا قال لي سيدنا عمر مسا حنجر نابينك سو أمانا داس وين إلالنا المسؤولية داس تذكر مركي ساحدان وحافظها وريغ الجري تاسو قف حنوصا قف قاجيسا قف حالدا وسو مرمر جيري مرك حباين سيده او سوداي نين با لا سوداي روا دالاي مرك ميشا ان كو يرسن حافظ اكتيت غواري هويد با ودا شيكيست محمد مخيلد غوادي عانها بي قدر وعلى الايبينها محمد يا غواد وخي كوليداي عانها برح بي قدر غواد وخي تيري امير المؤمنين ما اغلا ارنتاس محمد محي تيري امير المؤمنين وحبا نغما اوغاي حافظي زغوري اسكا جوغا انو برح انا بادي وكي على ميست غوري غواد واد غرنيسان قصدي ساسو مركو وريغ جيل انا غار مانت وحال روا ان انا فريسن ان ان تولوين كو وريغ دادك دعوودودي مانت دعوو باهي دعوه جرت شقاد انا هينا وا شقاد انبياد مانت انو دعوان هينا ila hada ka hadda dhaqaale laba gaarsiin karo laakiin diin inaan u sheegno oo tuulooyinka aan ka warqabno ilaa waxa laga yaabaa hadda halkii waali oo degmo joogo meeqa tuulo hoos iimaane hal aqal meeqa hoos iimaan aad u badan Soomaa marar badan waa lagu celceliyaa hantida caamka oo waxyaalaha ugu dar ee ilaalinteeda ana waxaan ugu celin amaanada waxa uu qofka sida kale uu iska fiican oo inuu dadaal laga yaabo هذا هذا الصلاة هاي صلاة دي سنو كدال صوم كي سنو كدال زكاة دي سنو كدال صدقة دي سنو كدال ما شاء الله ونكا لكن أمانة مركة إماد لأنه أمد الصوماليات بان كرد لنا موك أمانة مركة إماد وكد جل عسن حق أمانة قفك الصوت السيداس ما شاء الله آد أو ناكس باشو أمانة مصوقش أما هنتي عام أما هنتي خاص أمانة مركة يصوقش قفكي ما بحملك رب يا مركة ما شاس أمانة ee umada Soomaaliyeed baan ka dhalanay Soomaali hadaan nahay amaanada waa kulliidana qofka soo sidiisa u qaybo badan amaanada dayac baan ugu jiro ila mowduuca siisa waxa loo badhiga bulshada seeb ku yahay maanta amaana way liidataa khiyaanadi baa baatay qishigi baa baatay la amaana maxaa ka soo horjood khiyaana ka soo horjood aswaaqda marka marto wax walba waa qish shay saafi maanta inaad hesho waa naadib aanay waxba lagu daray malabku waxba lagu daray idan marka waxa way amaanadaas walaalayaal aan ku dadaalna umadna maanta mas'uuliyad baan u qaadnay ilaahay mas'uuliyadda ha noo fudeeyo waxa kale oo aan ku soo qatimayaa qofka mas'uulka warar baa u imaanaya waxa shaq wax la og yahay ilaahay inuu sheego yaa alladina aamaru in jaakum faasaw binabayn fatabayyanu wararka hal iska hoobsado yaa wararku hal iska hoobsado qofka mas'uulka war baa u imaanayo warka haduusan taxqiijin oo uu la booda ka waran maxaa dhaw maxaa ka dhalnaa marka wararkaasna haliska isbaatiyo haliska sugo ila adinkara daara korad ku xirantiin marka hadhow ayadoo wax liska sugin hadii liska warkii la gudbiyo hadhow tilaabo inta la qaado haddana marka la yiraahdo xogaha saan oo maleeynin wax iska dhici karo bilaada kan war la maart la bud war ku keenayaan marka insha Allah ilaahay nala garab galo ilaahay ha nasugo mas'uuliyadaas aan qaadnay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noo fudeeyo insha Allah mas'uuliyad aad u weyn amaanada waa culus tahay ilaahay amaanadaas aan qaadnay ilaahay nagu ceebeeyo ilaahay ha noo fudeeyo intaas aan ilaahay jazaakumullahu khayran assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gabagabadii waxaa dowrada soo xiray sheekh maxamed abu abdalla waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubooyinka kaasi oo dardaarna kala duwan siiyay wilaada degmooyinka jubooyinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يانمه النغية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نمعذانا عن هاي السنو كالدوان إلهي قنسي إنبضا وإنا نغامها النغنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد مرولبا ما هدى الله waynaan ku dadalna si ilaahay nimcadan haysano noo kordhiyo intaas kadib akhwaani allah idin barakeeyo alxamdulillahi rabbil alamin maanta waxa noo soo gabagaboobay dooradii dhowrkii maalmood hadda halkaan nooga socotay ee loo qabtay wilaayada jubbooyinka oo run ahaantii alxamdulillah annaga laftirkanaga aan ka faa'iidnay in badan intii ka faa'iideysatay wilaadii ka kala timid meelaha fogfog qaarkood ay lix maalmood jid ku soo jireen ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro faa'iidadii halkan ay ka heleenna ilaahay ha ku anfaco culimmadii duruusta bixinaysay intaasoo maalmood waxa weeyaan halkan u jilib xirnaa inay walaalahooda ay u faa'iideeyaan ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro ay ugu horeeyaan culimmadanada sheekh cabdiwaaxid iyo sheekh axmed balle iyo raggii kaleba tanfiidka gobol ka tirsanaa annagoo dhanba waxa weeye macallimiin baan ahayn qaarna ardaybii ahay marka alxamdulillah aad baa loo kala faa'iiday intaas kadib maantay waa gabagabadii hadday noqoto duruus iyo dardaaran culimmada ayaa bixisay towjiihaad siyaasiya iyo mid acmaashii la qabanayay ku aadaneedna waad qaadateen ilaa iyo 126 qodob oo towjiihaada oo lasoo diyaariyey ayaad halkan laga akhriyay dhammaanna waa la isisiiyey waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala in la dhaqangeliyo khudadii iyo qaab shaqadiina insha allahu tacaala waa la isku sheegay in ayadana la hirgeliyana waa rajaynayaa insha allahu tacaala gaar ahaan qodobo gooniya ayaan targetka aan ka dhiganay fi hadihi marxala qodobadaasna dhammaan qof walba hadda si sirri ay u haystaa in la target gareeyo oo wixii lagu ballamay la fuliyo waxaan rabnaa insha allahu tacaala ballantaas in aad iyo aad loo fuliyo sida aan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay fuli doonto iyo ballanta halkan lagu galay waxaan rajaynaynaa si adag weliba inuu u fushaayaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo waxaan leeyahay marka rijaalun sadaquu maa ahadullaha calayh faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiilan aan noqonno kuwa ilaahay ku sifeeyey rijaalun sadaquu maa ahadullaha calayh rijaal kula ballamay ka run sheegay ilaahay waxay kula ballameen faminhum man qadaa naxba rag annaga naga tirsanaaba akhri aadi sooma ama degmooyin ka shaqeynaya ama gobol ka shaqeynayay ayaa waxa weeyaan ilaahay u run sheegayo haddii waxa weeyaan ragna waxa weeyaan way sugayeen oo waa annaga sooma wamaa badaluu tabdiilan ballantii aan ilaahay la galnay ballantii aan qiyaadadeennadan la galnay ballantii aan ummadda aan ugu qaadnay inaan u shaqeynayno insha allahu tacaala ka dhabayno khiyaaray ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waa u noogu kaalmeynaya aan kaalmaysanno marka istaciinuu bisabri wasalaah sabarka iyo salaada iyo waxa weeye cibaadaadka aan kaalmaysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala waa unoo gargaaraya cadowganaga ilaahay wuxuu noogu gargaarayo waxa weeyaan waa cibaadada iyo diinta weeyaan cadowganaga waan ka adkaanaynaa haddaan intaa aan ku dadaalno cadowga ugama adkaan karno hub iyo ciidan ugama adkaan karno waxaan ugu adkaanaynaa waa alla ku xirnaansho dhammaanteen akhyaaray ilaahay aan isku xirno ilaahay aan raali gelinno rida allah aan ku dadaalno waxaan kaloo kula dardaarmayaa walaalada wilaada dhammaanteen waa inaan noqonaa ducaad ummadda waxa weeye khayrka iyo amarka المعروف كي يوناق أمره حمانتنا ربيا رونا هانتي شغلة إن كلية سنقون سياسة المصالحة سنقون دعاء سنقون قدوة أمدا أن نقون نقون نودت كي وحوي أمدا تغييرين لها شغلة أن كبر لنا وحكم إذا إن ولبا حق الله صاره دعوة الأرياف دعوة القبائل بأن وحوي كبر لنا إلهي ما هدى الحمد لله ولا الله ضرب حنا ذا كنان إيه وحويان تقارير تماشى الله كنا وحكم إذا إن هذا دجمون كقاركود تلوين كقاركود إن شقاء هذا كصعود هذا دجاننا دان حجر يسلق الحمد لله رب العالمين رب الأرض بقى وحوي دعاء أرياف أو تربذا لا يكون جسته دان كان وحوي أنا جماعة يجلب أنت ككرسة كمصومة وحن أملاين يا قافلة دي صدحات بهذا اللادر أو وحوي أنا دعوة كجودنيسة لما أنا وحن ربنا دجمون كورنا إلهي هذا إدمه شقاء داس إن أي سدر درل أصعود أو دتك إن شاء الله تعالى من دلوبة أن رجينا إلهي إنه وحوي يسبدل دقدق إنه إلهي ناقة كانوا هذا أن دلنا إلهي هو نور شجية إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إلهي ما ضيعه جهود النذنا إلهي ما ضيعه إن شاء الله تعالى هذين مال مهل أركواه سنوين قصص عضال الأرك دونا وحقيق ويان أنك وحنا الجربة لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون والله دتك قوسته قعمها يزدل صارته أي رهذا وحويان وادد وحويان إلهي سبحانه وتعالى لقمة قوسته دت كان يانا كقوسا جهدك يدلك أمنه أن لبجبرنه إلهي فوائد بدن أي إلهك كينيا وحن كله سكدر دار منا خياري دجموينك الحمد لله شقة كصعود شقة كصعود الدجموينك إن هوس لوسي الدجية تولوينك لوسي الدجية وحن كبلنا شقوين بدن دو تولوينك لا يقفتو أيضا إن شاء الله تعالى علمذنا وان ولد دردارنت annagana wax kula dardaarnay shaqadaasna saytahay oo fusho waxaan ku balanay in waxa way laga hortago cadawga Ilaahay oo naf iyo maalba maanta aanan waxba aanan ka hagran maanta amalkan waa amal jihadiya waxaan ku jirnaa waxa way dagaal dagaal ha loo diyaar garoobo akhyaare marxaladan waa marxalad dagaal dagaal aan u diyaar garoobno macuusiyahan iska dhigno surwalada aan gashano aan waxa way dhufayska habeenka aan ku jirno waxa way roondada aan ka qayb qaadano habeen iyo maalin aan soo jeedno ha adawgu moogta habeen iyo maalin bi soo jeedaan anaga aan la soo jeedno adawgu habeenkii soo jeedaan aan la soo jeedno kan maalintii soo jeedaan aan la soo jeedno yaqdada iyo baraaruga iyo mar walba hadaan foojignaan tahay adawgu kuma dagi karo ya ilaahayna waxa uu leeyahay ya ayuha alladheena aamanu khudu hidrakum diktoonidina qaata fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa amr rabbani yasuma ha amr waxa uu amir hebel soo dhiibay ma wa amr alle wa inaan fulina marka diktoonidina wa inaan qaadana marka waxa weeyaan muuminku doqon ma yaa lastu bil khib wala al khib yakhda'uni umar ba orange la soma marka yaanan doqmala noqon dad soo jeeda aan noqono insha Allah ta'ala waxaan ku soo gabagabeenaya ummada muslimka shaqaan u hayna shaqadaan u hayno aan iska adkeyno khadamaad iyo shaqooyinka aan u hayno anagoo dagaalka ku jirna tuuteena gashan soo jeedna hadana ummadii muslimiinta ee lagu aaminay haddana waxa weeye amaanadii inaan gudano waa laga marmaan ilaahay miisaanka xasanaadkan noo saaro ilaahay habaan manthur alla kama dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala ikhlaas aanu arzuqo ilaahay waxa weeye cimriga naga shahada ilaahay aanu khatimo allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min da'atik ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي قنت يجب قبض برامج كدوحة وريسيدة يندقي السيئة اللي سلسو قارني مامولك قبل كبنادر وحوسي كردير البوبك أو كهيو بلشادة مقالة مقديشو لوان وحا دقمدا ورديقلي كدعي فلو البوبة كاسي وي جيستي هواني دا قدوميها كاه داك مدا ورديقلي زينب حابسي قار كمي دادت كالو كاسي لها يا عواشاك موجينيا وحين الشيغين إن قري عاردي اللوغا قاتي للكودا حبسنا الله تحاوي وحا عبشكنا هاي قدومية ها دقمة دورتنا بدا سينب حبسي سينب حرب تعدول كان إن أيضا قاب بوب أه إن يكون لسطو ووضو قروا ين سيدا وجدان وقروا اللي بجد لأه مركا وضدان أي عبرتي قولكالي وحا إن الشيكتي إن سي شرعي أي كسو لستوا أوتقني سينب أنا هور فريستي إهل كدانا هور فريستين وحا إلا ذا هاي قدومي مدالي دومي مدالي أي عارين تان إيسو صحيحي ورقادي ماشي لتاقنتها ورقادي يكيسكي يوحدنا ووح أيضا قبل كبنادر إيسان لقوغين إيه لح إيه كسو اللعبتي أيضا صحيح بيانو كسو لفسد قبل كواتقني دعوة بدا واقود بني ميلو بدعوة دي نواقر سيني أيضا أفعاد وحي كل هذا هاي عانيقا ماشان قبل كأي إيسو صحيحي إن وحانا لشيغي إن العق إيه كقادتي قولاد إيه صحيحي سوكورغاس يو وضضاء سينب حابسي أنك ما هنقفكي أغوري كعبناي ضد بدنا كعبدي قدوميها فرينت سينب ويقارت كلي ضد بدنا أنك كعبناي أركي جري محال ويستا بل سوحا صوب بحدي حقيقة ربطة إيه إن سينب حابسي كويس سي أودة قبل كبنادر يعني دقمد ورطنا بدا وحنك عسانينا إن قدوميها دقمد ورطنا بدا سينب حابسي إنك قبتان إنت أوصن ماشاس إيه كود دادن بلاي كلان إيسان كدعين ما دام غوري سي شرعي درا لو دشتي قرع عاردي سعيدن سو ديبتي او مش هور فدي 24 ساعه ايده كورميره كو ايمانيسا قوله سو ديرتي غورغاس وارديينا وخا دحدي اي غوري ماركي اي دشتين سي شرعي درا اي كو دشتين انغا وخا سمينا ما دام انغا قلدن يحي مشان ودا اي تاهي دغخان عرا او دغخانا كو غديسني و اما تي حبسي انا دغتي انا اوغو هري حبسي اي دغتي اي مودان او خيرنا او دنبنتي حل دهر كديب وا سو بخني marka maamulka gobolka banaadir fariinteen hadu arko in uu wax ka qabto arintaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah milkiilayaasha dhulku ee degmada Wardhigley ee magaalada Muqdisho oo xoog ay uga haysato Zainab Xabsi oo ah gudoomiyaha degmada Wardhigley dawladda federaalka ugu magacaaban barnaamijka dhaw xawareysiida caaw intaas ayaan ku soo gabagabeynina Abdullah Yasin jaamacayay ila qayb galay kan midlabid intaan dib u kulmi doono waxaan idin kaga tageyna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh لدين عظيم هو السميع